الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الأفاضل، إن من جليل النعم ووافر المنن أن يمد الله أجلك ويطيل عمرك فتبلغ رمضان في خير وعافية، فتفتح لك أبواب الطاعات وتتنزل عليك البركات، وتأتيك مضاعفة في الحسنات، عتق من النيران وبركة في البدن والوقت وغيرها. فالصادقون يحرصون كل الحرص على استغلاله وتعميره حق التعمير والاستفادة منه كامل الاستفادة، لعله أن يكون سببا في النجاة يوم القيامة. والعبد النافع ومن ينتفع بوقته وينتفع به غيره، وأولى من ينتفع بك أهلك وذووك، فهم وصية الله عز وجل ووصية نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأبناؤنا وأهلنا أمانة في أعناقنا، فالسعيد من قام بحق الأمانة واعتنى بأهل بيته وأسرته. فنحن اليوم مع دوحة من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دوحة الهدي النبوي في البيوت في رمضان. لقد اعتنى الإسلام بالأسرة ولبناتها أيما عناية، وجاءت النصوص حاثة على الحرص على وحدة صف المجتمع المسلم بعامة والأسرة بخاصة. والأسرة لا قيمة لها عند غير المسلمين، فلما جاء الإسلام حرص أشد الحرص على إرساء وتثبيت الأسرة، والمحافظة عليها مما يؤذيها، والمحافظة على تماسكها، مع إعطاء كل فرد من الأسرة دورا مهما في الحياة. فالإسلام أكرم المرأة أما وبنتا وأختا، أكرمها أما فجعلها أحق الناس بحسن الصحبة، كما جاء في الحديث: أنا أحق الناس بحسن صحبتي يا رسول الله، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. وأكرم الإسلام المرأة بنتا، كما جاء في صحيح ابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن دخل الجنة. تأمل فضل تربية البنات. من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن دخل الجنة. أكرم الإسلام المرأة زوجة، فجاء في سنن الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وأعطى الإسلام المرأة حقها من الميراث وغيره، وجعل لها حقا كالرجل في شؤون كثيرة. جاء في سنن أبي داود من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النساء شقائق الرجال. فجعل الإسلام للنساء ما للرجال إلا فيما جاء ونص الدليل على أن المرأة تختلف فيه عن الرجل. وجعل الإسلام على الأب والأم مسؤولية عظيمة في تربية أبنائهم، فجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. كما غرس الإسلام مبدأ التقدير والاحترام للآباء والأمهات والقيام برعايتهم وطاعة أمرهم إلى الممات. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولقد كان نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم في بيته على أكمل هدي وأحسن طريقة، وأوصانا بحسن عشرة أهل بيتنا، وعلمنا قولا وفعلا كيف نكون مع أهالينا وذوينا. علمنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن تكون بيوتنا قائمة على المحبة والمودة والرأفة والرحمة، وأن تقوم على أداء الواجبات والمحافظة على أهل البيت في دينهم ودنياهم. علمنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن نغرس في قلوب أهلنا معاني التعظيم لله وتعظيم سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، أن نغرس حب الطاعات وبغض المنكرات، أن نغرس الأخلاق الفاضلة والسلوكيات الحسنة. تأمل ما جاء في البخاري عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، تقول في حديث صوم عاشوراء، أظن أنه في البخاري ومسلم، فكنا يعني تكلمت على فرض عاشوراء ثم قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك، يعني هذه اللعبة، حتى يكون عند الإفطار. تأمل وتأملي كيف كانوا يربون أبناءهم على طاعة الله ويعودونهم منذ نعومة أظافرهم على سلوك سبيل الاستقامة، كما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وأمرنا بتحري إيصال الخير إلى البيت، فهذا وادي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في الترمذي حديث الذي مر بنا، حديث أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن السعادة في البيوت ليست بسعتها فقط، يعني باتساعها، ولا في فخامتها، ولا في رقي أثاثها فقط، إنما السعادة في استقامة أهلها، في ظهور أثر التوحيد على أفرادها، في ظهور أثر محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البيت، في التأسي بالسلف الصالح في سيرتهم، في التواد، في التراحم، في فشو المحبة بين أفراد البيت والاحترام المتبادل ونحو هذه الأمور من التوقير والرأفة بالصغير ونحو هذه الأمور. أيضا ليس معنى السعادة خلو الحياة من المنغصات اليومية أو المكدرات الحياتية التي تعتري البشر، لكن المراد بالسعادة أن تكون البيوت مبنية على الوئام والمحبة والرفق واللين والاحترام، وأصل هذا كله تعظيم الله رب العالمين واتباع النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فالبيت السعيد سعيد على كل حال، في السراء وفي الضراء، إذ سعادته قلبية، ففي السراء شكر وحمد وفرح وسرور وحبور، جعل الله أيامنا وأيامكم سرورا وحبورا، وفي الضراء صبر ورضا وشكر، ففي السعة بيت سعيد وفي الضيق بيت سعيد، جعل الله بيوتنا بيوت سعادة. جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب بن الرومي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الناس تختلف فهومها وأنظارها باختلاف ثقافتها وعلومها، فمنهم من يرى السعادة جمع المال، ومنهم من يراها في الجاه والسلطان والمناصب والولايات، ومنهم من يراها في البيت الفخم والأثاث الراقي، ومنهم من يراها في جميل الثياب وحسن المنظر والهاتف الجميل والساعة ونحو ذلك، ومنهم من يراها في زوجة طيبة تتماشى معه ومرتب وفير وسيارة جيدة وانتهى الأمر، ومنهم من يراها في كثرة العلاقات والصلات، ومنهم من يراها في كثرة الولد وكثرة الأقارب والعصبة، ومنهم من يرى السعادة على ضوء الكتاب والسنة، وهذا هو عين الصواب، كما قال الشاعر: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى المزيد. ولا يعني هذا الكلام الحرمان من الطيبات، ولا يعني ترك المباحات من الملذات. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وأيضا قال الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. فجعل الدنيا بين أمرين بالآخرة: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. وكن على ذكر، رعاني الله وإياك، أن السعيد من أسعده الله، فلا انفكاك لك عن توفيق الله وسؤاله السداد والسعادة. فاسألوا ربكم دائما أن تكون بيوتكم سعيدة وأن تسعدوا في حياتكم على كل حال، فمن سأل الله أعطاه. والله سبحانه وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أيضا من الهدي في البيوت ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمور تحصل بها البركات في بيوتنا تتنزل بها الرحمات. من هذه الأمور الحرص على تعظيم الله في البيوت واتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالبيت الذي يعظم فيه الرب تقل معاصيه ويكثر خيره ويبارك فيه. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فأنظر أن تعظيم الله مع العمل الصالح واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قيل في جملة العمل الصالح: فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة تعني السعادة والهناء، تذوق طعم الإيمان والرضا بقدر الله، استشعار معية الرب سبحانه وتعالى، حب الكتاب والسنة، أن يكون هناك ود ووئام بين أفراد الأسرة، تبادل الاحترام، يعني يسود البيت جو سعيد. هذا المراد، هذا يتأتى بتعظيم الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأمور المعينة على السعادة الأسرية سعي الرجل في إصلاح زوجه وسعي المرأة في صلاح زوجها، وهذا مما امتن الله سبحانه وتعالى به على نبيه زكريا، فقال: وأصلحنا له زوجه. فيتعهد كل منهما الآخر في فرائض العبادات: صليت، صمت، صليتي، صمتي، كذا، انتبهي، قلت والنبي، ولا صمي، ولا صمك، ورحمة من عندك ميت، نحو هذه الأمور. انتبه، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من كان حالفا فليحلف بالله أو فليصمت، ونحو هذه. يقوي إيمان شريكه في الحياة ويبعده عن وسائل الشر والفساد، يرغبه في البعد عنها، يذكر، يعظ، يسود البيت المودة والحب والوئام. يعني هذه حياة السعداء حقا القائمة على الإصلاح في أمور الدنيا وأمور الدين. فاللهم اجعلنا من السعداء. أيضا مما تعمر به البيوتات بالسعادة كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، الورد من القرآن، أذكار طرفي الصباح والمساء أو طرفي النهار، يعني أذكار الصباح والمساء، قراءة التفسير، قراءة العقيدة، قراءة العبادات، قراءة سماع الرقائق من أهل العلم الموثوقين، وهكذا يعمر البيت بذكر الله تحصل فيه الطمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيضا جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. فاستشعر معنى الحياة الحقيقية من اللذة والعاقبة الحسنة. أيضا من الأمور المعينة على إصلاح البيوت وتحصيل السعادة فيها تحري العناية بالأذكار الشرعية والسنن المتعلقة بالبيوت، كأذكار الدخول والخروج، دخول الخلاء، الخروج من الخلاء، هذه كلها رتبت عليها آثار حميدة. يعني جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله حين يدخل وحين يطعم قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء ها هنا. وإن دخل فلم يذكر اسم الله عند دخوله قال: أدركتم المبيت. وإن لم يذكر اسم الله عند مطعمه قال: أدركتم المبيت والعشاء. تأمل يعني كيف الإنسان يعين على إدخال الشيطان إلى بيته. فاحرص على أذكار الدخول وأذكار الخروج وأذكار البسملة عند أكلك ونحو هذه الأمور. جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت. فيتنحى عنه الشيطان، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل هدي وكفي ووقي؟ هذا فضل عظيم. أيضا جاء في سنن الترمذي من حديث عائشة قالت رضي الله عنها قالت قال رسول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. فأنت لابد أن تتحرى هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته، أن تتعلم أحكام الاستئذان، متى يطرق على الباب، متى لا يطرق على الباب، متى يدخل، متى لا يدخل، وهكذا. أيضا مما يعين على سعادة البيوت عدم إظهار الخلافات العائلية أمام الأولاد، وأيضا إيقاع القوامة على الوجه الصحيح. الرجال قوامون على النساء. القوامة نوعان، قوامة قلب وقوامة بدن. قوامة القلب أن تقوم على قلوبهم العقيدة الصحيحة والاتباع السليم للنبي صلى الله عليه وسلم. قوامة البدن أن تقوم على تهذيبهم، على تهذيب بدنهم، كسوتهم، إطعامهم. وفي قوامة القلب تقوم على أخلاقهم، على طاعاتهم، أيضا مع قيامك على عقيدتهم واتباعهم. جاء في البخاري ومسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت هو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أنت تكون لك ذرية لا تعتني بها في قلبها، في حبها لله، في حبها للنبي صلى الله عليه وسلم، في صلاتها، في عقيدتها، في صيامها، في سائر أحوالها، أخلاقها، هذا غش للرعية. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أيضا مما يعين على سعادة البيوت متابعة أهل البيت في أحوالهم ومشاكلهم، من هم أصدقاؤهم، من يخالطون، من يدخل، من يخرج. جاء في سنن النسائي من حديث أنس إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. أيضا من أسباب سعادة البيوت أن تكون الصفة كما مر بنا كثيرا السائدة في البيت المحبة والوداد والوئام. بنيت البيوت على هذا، قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أرشدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما يرأب الصدع ويلم الشمل، فقال كما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يكرهها ولا يبغضها ولا يتركها ولا يفارقها، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فأنت لابد أن تكون الصفة القائمة في بيتك صفة المحبة والمودة. صرح بالألفاظ التي تعزز المحبة، الفاظ التي تبين محبتك للطرف الآخر، بين مثل هذه الأمور. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد فعل هذا مع أمهات المؤمنين، وقد فعلنه رضوان الله عليهن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم الكمل. أيضا من أسباب سعادة البيوت العشرة بالمعروف، قال تعالى وعاشرهن بالمعروف، وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني المعروف منه طلاقة الوجه ولين الجانب والسماحة والتغافل عن الزلات، الرحمة والحزم في مواطن الحزم، والحكمة وضع الشيء في موطنه، عدم التعرض لأهل المرأة وعدم تعرض المرأة لأهل الرجل. كل هذا مما تعارف عليه الناس أنه عشرة طيبة. جاء في سنن الترمذي من حديث عائشة كما مر بنا خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أيضا جاء في البخاري أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها سئلت ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع في بيته. تأمل كيف كان حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت النبوة. قالت كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، خدمة أهله. قال كان يكون في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. أيضا مما يعين على سعادة البيوت حسن الظن بين الزوجين وحمل الكلام على أحسن المحامل، وهذا من الرفق الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. جاء في رواية ابن أبي الدنيا إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق. أيضا من الأمور التي تعين أن لا ينظر الزوجان لبعضهما البعض على أنهما مجرد متعة، بل التعامل يكون بالمشاعر والأحاسيس والهدي النبوي. جاء في سنن الترمذي من حديث عمرو بن الأحوص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد في النهار ثم يجامعها في آخر اليوم. يعني هذه الحياة لابد أن تبنى على مشاعر وأحاسيس. جاء في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. فأرشد إلى ملاطفة النساء. أيضا من الأمور المعينة على سعادة البيوت إصلاح البيوت ماديا. يعني تتعطل الأشياء، حاول أن تصلح، حاول أن تستبدل التالف ونحو هذه الأمور، فقد تستصغر هذه الأشياء ويحصل بها ضرر، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا من أسباب وموجبات السعادة الاهتمام بأبدان أهل البيت. قالت أم المؤمنين كما في صحيح مسلم عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مرض أحد من أهل بيته نفث عليه بالمعوذات. وبهذه الوقفات ينتهي لقاؤنا، سائلين ربنا السداد والعون والرشاد والتوفيق لخير العمل، وفي أمل أن يتجدد اللقاء بكم أيها الأحبة الأكارم. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويرعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله.